ظلال ناقد الوجود والكرم لما سهل عليك القاسر المرم ظلال ناقد الوجود والكرم لما سهل عليك القاسر المرم بدرا لنا قدادا نجود والكرم لما سهل علينا الأطول خذنا مذابا وبراني في رجل ونادي بالبوى خير الغم الغريم نرجو من وعيد القهار خالقنا خير المدى وهو شعر ومنتقيم وهو المحيط الذي أرجو إغاثته ولا تهن نفسي تعريني أن تقيم وهو الحكيم الذي ما تعسى نوما لم يكن إياه قدر ينديم لو البرايا له أفعالهم ولو جل الوجود التي قد نرى قدام فما لو جل ينذر مدى ولدا مكلفا فيه قد صلت له القدم تب لو يعتري تفيد فيها جيل ودارها قبل موت البعد وندم لراسكم تاريخا مستقيمين من بخاف من تشيهات تنهيد به سلام الله بعد خادي هم لا يسافرون بالبال يا والمعتد الحلام ومن يتال فارسا مالكا سمادا فجاهز ويلاحق له الألام أنتم يا رؤوس رأي الأمان ثم وهم ينكاتا في الأسر البكام إني لأحمد ربا لا شريك له في البر والبهر والواجه الحجام أدعوه وهو كريم لا يخيبني بإذنه من هدى في قلبي الحكام وهو الذي كونه بدار فرهاني وعن فؤادي لساك والهمام يا ليت قومي اليوم قد حليم بكونه لي حنيمها الامام قد كان لي وله شكري وما مدى بي فؤادي والجسمان والقلم لو سكري في قرآن أراقبه كانت الارتفاع وهو لي ولام وهو الكتاب الذي من كان قادمه حتى له العلم أعمال وسيام وإنني أعبد المولى به أبدا بعد ما تنرد بي وجوده ديام وهو الكريم الذي أرجو بخدمتي ما فات مالي سوءي إن قاده هريم أرجو بخدمتي كوني هنا وغدا عند المقادم لسعد من كروم صلى عليه بمن مهاه فكان لي وجيه إراد من هريم وذاك لي كل ما أهوى بلا تلاد فوقا به يسادي الجود والكرم ماذا مرى بوادا من مصطفى وثاري وبيب ثاراتي ذات الأسر يروم الله في المصطفى قد جاد لي جهودا وذكره سماها ما أتاني وهدا لله سوى سوى وأكرم كريم الوالي قد أوصل سددا له ختاب يدي شهر النجي ومعها قبل المغارة دينات وان أوصل المددا فكم سلام جاكو الحوت ما كرم لمن به يا إله جوت لي بهودا محمد كان معها ما دعني أبدا وما دلي بسربا في الواحد مجيدا حبي لو كان عن كل ما لقيت فما فيه انتدلي مع وافع من هبدا مدت للمالك المغني الكريم يدي منتقا قد جابا يسول ما والحبدا ملكت احمد ومن مسرته وما تلي منه سر رنساب منتقيدا دها مدادي وأخلاني إلى خداني وكل لباخر سابا نجي النبي مقدا إقدام في الورى قد ضاق كل آذن بغير سادية والملحون والهزادة لا ينتهي من فيها سيسيت من مليدي ضرم وجيد نار في القلب والجسد ما بيوتي وآتاني وأوصلاني ربي له وكافى الجول والفنادى صلاة باخر ساري إلا شريك له على الذي فيه ما حملته وجدا له من أرواحه محيي صلاة له أخي وذي قدما جواه من مجيدا له سلام ساري كنت منه فيه ولي به قدما لم يهي من هبدا يا الله خالد سلام ارجي سلام من في محوط الذي خطاني هبدا من ترى صوتي دارين جنانا فلا يفارق فيها بل نوره علينا هوى النظام الذي لم يات من سلاه فيه خيرين يهدر ذا قرينا من تره كونه في الحياة محمد فليولا سلطان هزام جيلا تبارك فروينك من أهجة الأمانة دراجة حقيقا نموت فاهلين هلين تأتي المورة بباك من هلين تلاقيه كثيرا في الأمس لا سوارا جمعنا الخلق والمحسن سوارا وجاءت واجباه عبدا له أبدا فخدمة لرسول الله كالكبرى أدل في هذا كلماتنا بلادا وفي صلاته يورث الكبرى